زي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بمناسبة استشهاد جده الإمام الصادق عليه السلام. كما نعزيكم أحبتي المشاهدين الكرام، ونعزي جميع العالم الإسلامي بهذه المناسبة الأليمة التي مرت علينا هذا اليوم. أحبائي، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله أجورنا وأجوركم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وعظم الله أجوركم. حياكم الله. قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة على سماحتها، أود أن أنوه وأذكر المشاهدين الكرام أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. سمحت السيد، إلى حين وصول أول اتصال كان عندنا سؤال من الحلقة السابقة من الأخ قاسم من الديوانية، يقول إذا أريد أصلي في بداية الأذان بعد بدئه أم في نهايته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا يعني تيقن الشخص بدخول الوقت، مجرد أنه يتيقن بدخول الوقت يصير يصلي. أذن المؤذن أم لم يؤذن، هو ما طول استيقن بدخول الوقت يجوز، يعني قد المؤذن يتأخر في الوضوء. بالنسبة للأذان المؤذن، هل يجوز الاعتماد على أذانه؟ إذا كان الشخص يطمئن بأنه هذا المؤذن ثقة، عنده اطمئنان بأن هذا المؤذن ثقة وعارف بالوقت أيضا، مو فقط ثقة، عارف أيضا بالوقت، يجوز الاعتماد على أذانه بمجرد أنه يأذن. بس مجرد إذا هو كما قلنا ثقة وعارف بدخول الوقت، بس مجرد أنه يقول الله أكبر يجوز الشروع بالصلاة، وكذلك أيضا اعتمادا على أخباره أيضا يجوز هذا، يجوز أيضا كذلك الصلاة. إذا أخبر المؤذن الثقة العارف بالوقت، إذا أخبر بأنه الوقت دخل يجوز الاعتماد على قوله. البعض ينتظر سماحة السيد استحبابا إلى أن يصل إلى حي على الصلاة، بعد أفضل مشروعية يعني. لا، الأفضل أنه لا بأس أنه واحد ينتظر بضع دقائق، لكن مو واجب هذا، هو العبرة أنه بدخول الوقت. فمتى الشخص ما تيقن أو استيقن بدخول الوقت يجوز له أن يشرع في الصلاة. جيد. سؤال آخر كذلك من الحلقة السابقة، الأخ التغريد من واسط تقول أنا امرأة مطلقة في فترة العدة الآن والطلاق رجعي، أقدر أطلع للسوق وبعض الأمور الأخرى، وذكرت أنه دورتها شهرية. بالنسبة للمطلقة، الطلاق عندنا بائن ورجعي. جيد. في الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي اللي من حق الزوج أنه يرجع في أثناء العدة، يعني يجوز للزوج أنه يرجع في أثناء العدة، يسمى طلاق رجعي. في الطلاق البائن ما ممكن الرجوع في أثناء العدة. في الطلاق الرجعي يجوز الرجوع في العدة. فما طول الطلاق رجعي، المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، كما أنه الزوجة لا يجوز له الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج، كذلك أيضا المطلقة رجعية لا يجوز لها الخروج من المنزل، من الدار، من البيت إلا بإذن الزوج. إذا أذن الزوج نعم جاز لها الخروج، وإلا لا يجوز لها الخروج. إذا انتهت العدة، نعم، تصبح أجنبية إذا خرجت العدة ولم يرجع بها في أثناء العدة، فتصبح هذه المرأة أجنبية. جيد. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو خالد، ماذا من يا محافظة؟ أبو خالد من بغداد، السلام عليكم. أبو خالد. ألو يا أبو خالد، السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، شوكم شو صحتكم؟ حياك الله، بارك الله فيك. والله أهلا وسهلا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يرضى عليكم إن شاء الله. الله يسلمك الجميع. نعم يا أبو خالد، سؤال. في النهاية تدعوا لي يم عبد الحسين. إن شاء الله. نسأل الله القبول. نعم يا أبو خالد، سؤال إذا كان عندك. عندي سؤالين بلا دحمة عليك. تفضل. أول سؤال. أنا كنت ماخذ فلوس يعني. إيه. كسرتها بحدود الألفين دينار سابقا، هاي في التسعينات للثمانينات حدود الألفين دينار بذاك الوقت. زين. ايه بالثمانينات بلي. جيد. وهسه وصلت 600,000. شنو وصلت 600,000 هل سدان او بعد؟ يعني دفعت بمكان الألفين دينار 600,000 دينار هسه حاليا؟ ابو خالد 600,000 وصلت للجامع وللفقير وللأدفع ثواب اهلي. انت منين ماخذ هاي الألفين؟ منين اخذت الألفين حجي؟ قسم من الدولة وقسم بلي. هي ألفين منين اخذتها؟ من الدولة يعني مجهولة المالك تعتبر. انا منشنت بالدائرة اخذت من الدولة. اخذت من الدولة ما رجعت؟ واضح واضح يا ابو خالد، شكرا جزيلا. محمد معانا البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. بعد سؤال هذا تفضل. انا يعني بنغس بايدي انجرحت وغسلت وكملت، من خلصت لقيت يعني الدم طاح جدا بايدي، بس ما ادري يعني هل سقط بالقاع او تلفت بالقاع او لا، يعني طاح الدم ورا ما غسلت او بعده، فمش تستشهاك يعني ما ادري انه شاك. انا فش يعتبر هذا شاك انه سقط دم على الارض او لا؟ اي يعني سقط او لا يعني ما ادري. واضح ماشي يعني ماشي بالدم بالقاع. واضح واضح واضح. شكرا يا محمد. ابو احمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله بك يا ابو احمد. حياكم الله، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حياك الله، بارك الله فيك. هذه الإذاعة الفضائية المباركة إن شاء الله. الله يسلمك بوجودك. نعم. أبو سيد أنا جامع قريب على العلم وفي جماعة، بس أنا ما عندي اطمئنان يعني للإمام، بس أنا أجي الصف مثلا مو بالصف الأول، مثلا بالأخير بالوسط، بنية الفرادة أنا يعني هم يصيرون جماعة بس أنا بنية الفرادة، بس أنا لأنه ما عندي اطمئنان بس لا أكثر ولا أقل. زين، ما سألت أنت على إمام الجماعة؟ نعم. ما سألت على إمام الجماعة؟ يعني شنو أسأل؟ تسأل عن عدالته، تسأل عن الشروط متوفرة فيه؟ يعني أنا ما عندي اطمئنان، يعني أنا أشوف الشك يعني جيد. ما عندي جيد. دليل. سؤالك بالضبط شنو؟ نعم. سؤالك بالضبط شنو؟ يعني صلاة جائزة أني إني أصلي بنية الفرادة؟ هذا السؤال. واضح. شكرا يا أبو أحمد. رؤى معانا من بلد، السلام عليكم يا رؤى. بالقراءة قصديك؟ شنو الإشكال بيها؟ شنو الإشكال؟ شايفنا يعني ما شاء الله على قدك، يعني الصلاة صحيحة ولا غلط؟ شنو الإشكال اللي بيها؟ عندي إشكال بالصوت الحمد يعني. شنو الإشكال؟ وضحوا شنو الإشكال. يعني خطأ بالقراءة عندك مثلا شنو؟ إيه الحمد بالقراءة. شنو الخطأ بيها؟ تقول ممكن تقولون الخطأ شنو اللي أو شاكين إنه خطأ؟ ما عندي يعني الصلاة شنو نقرأها، ما شاء الله عرفت يعني أريد أعرف الصلاة صحيحة لو غلط ما شاء الله عرفت. واضح. ليش باقية الصلاة يعني ليش تعلق بيها لولا؟ اي بيها بيها اخطاء يعني بالقراءة، اكو اخطاء بالقراءة؟ اي نعم. واضح واضح ان شاء الله. واضح، شكرا يا رؤى. احمد معانا من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياكم استاذكم كريم سيدنا الفاضل. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. بس بخصوص الدسام السيد نعم الله يحفظك. نعم. الجمعة الفائتة السيد خضير المدني أقصد مسألة شرعية طرحت عليه وجاب عليه بخصوص الإكرامية الموظف. فهو أريد إكرامية الموظف، السيد ذكر أن الإكرامية الموظف جائزة، بس أريد توضيح لهذا الأمر، الإكرامية بخصوص شنو؟ يعني بخصوص العمل أم بخصوص، لأن هاي الإكرامية جاية عن الوظيفة، فإحنا الأمور الإكرامية هتتفسر غير أمور. إذا كانت الإكرامية جائزة أثناء الوظيفة للموظف فهي تأخذ من غير أبواب. صاحب توضيح هاي المسألة إذا أمكن إن شاء الله. واضح إن شاء الله. حياك الله أخ أحمد، بارك الله بك. الله يحفظك. مرتضى معنا من العمارة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مرتضى. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عزيزي. العفو، قبل فترة سمعت شيء حرم اكو لعبة بالموبايل. زين. ايه؟ شنو هي اللعبة؟ يعني ربح وخسارة وما شافت. الآن خرجت لعبة مقاديمة، هل هذه اللعبة كذلك حرام أو حلال؟ واضح. شكرا يا مرتضى. أبو حيدر معانا من بغداد، السلام عليكم. أبو حيدر، أبو حيدر إذا كان يسمعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نعم. تفضل يا أبو حيدر سؤالك. أنا سماحة السيد الله يحفظه، أنا أسكن في ناحية الوحدة تابعة للمداعن على طريق بغداد وعندما أذهب إلى بغداد، أنا سألت سابقا من سماحة السيد إذا ذهبنا إلى أي منطقة نحسب المسافة إلى حدود المدينة أم إلى المنطقة التي أنا قاصدها. أنت شو تقلد؟ وأنا أعمل في منطقة الزعفرانية مقر عملي. شو تقلد؟ الزعفرانية هي تابعة لبغداد. شو تقلد ابو حيدر؟ ايمن تقلد المسافه في هذه الحاله. بس اسمح لي ابو حيدر، انت ايمن تقلد من المراجع سماحه السيد تشانا الله يجزاك. ايش قد المسافه؟ ايش قد من الوحده للمكان عملك؟ ايش قد من ابو حيدر؟ في منطقه الزعفرانيه اللي هي منطقه تابعه لبغداد. من مدينتك لحد الزعفرانيه ايش قد؟ حدود الزعفرانيه بحدود 17 كيلومتر. لا، للنقطة اللي انت قاصدها ايش قد المسافة؟ 17 كيلومتر. نعم واضح، شكرا يا ابو حيدر. ام حسنين معنا من ديقار، تفضل حجي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام سماحة السيد، حياكم الله يسلمكم. اهلا بكم. بلاد احنا عندي سؤالين. هل تربط الطفل وحدات احمرار في جلده مدة قصيرة مثل انتقاض توجب دفع الدية أم لا؟ هذا أول شيء. واضح. سؤالك الآخر أم حسنين. أم حسنين ما أدري، قالت عندي سؤالين. عندي سؤال آخر؟ عليكم السلام. تفضل أم حسنين، سؤالك الآخر. أي هل يجوز الدعاء للنفس يعني بحالة الغضب بالموت أو على أبناء؟ على الأبناء؟ ليه؟ أو للنفس؟ واضح. ليه؟ شكرا يا أبو كرار معنا من بغداد، السلام عليكم. حياك الله يا أبو كرار، عليكم السلام. تفضل. تقبل الله أجورنا وأجوركم. وأجوركم، حياك الله، تقبل الله أعمالكم. عندنا مسألة. إنه هو النذر. زين. شبيه؟ نابرين ذبيحة لأبو الفضل العباس. ذبيحة لازم توصل هناك لأبو الفضل العباس. زين. هناك وين راح أسلمها؟ وهل يجوز مثلا نذبحها هنا مثلا ببغداد وزوحة على الفقراء ولا أوصل النذر هناك؟ تمام. نذرت ايش قلت؟ قلت أوديها الكربلاء أسلمها لأبو الفضل. نعم لأبو الفضل العباس. واضح. أم حنان، أم حنان من السماوات، تفضلوا. أم حنان الشاقة تروح تتلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. الحلقة السابقة طرحت نفس أسئلة. زين. السؤال الأول طبعاً ما وصلت بشكل واضح وأني أحتجز. زين. عن إيه؟ أحتجز لأن كان صوتي ناصي. زين. أنا سألت عن الصلاة اليوم وهي واجبي. زين. أنا كنت أديها من 9 سنين يعني من زاد التكليف أنا أديت هاي الصلاة، لكن بالسنين الأولى أنا أشك يعني بما مركزة عدم الطهارة. واضح كان هاي الصلاة سؤالي أنا. أم حنان واضح كان السؤال جدا هذا أمامي الآن سؤالك وأجاب عليه سمحت السيد. إذا عندي سؤال آخر تفضلي. والسؤال الثاني طبعا عندي سؤال عن الثاني. سؤال جديد يعني مو أسئلة الحلقة السابقة. إذا عندي سؤال جديد تفضلي. إيه لا ليش ما وصلكم بشكل واضح. ما هي الأعضاء التي لا يجوز أكلها في الذبيحة؟ أي ذبيحة الضحية قصديش؟ أي ذبيحة حيوان في الحيوان بس. أها. واضح. فيصل معنا من بغداد. السلام عليكم يا فيصل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فيصل. شلونك صحة؟ حياك الله. الله يجوركم واجوركم بارك الله فيك تقبل الله أعمالك. تحياتنا للسيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. حبيبي أنا عندي سؤالين. تفضل. سؤال إنه 150 الصلاة يعني رقعة تجي عن فد لحظة فيصل. ما بطلب يعني ما قدمة. حجي فيصل شنو 150؟ أكو رواية. شنو 150؟ يعني تجي. إيه. تجي عن ما بالذمة يعني 150 رقعة. تجي عن ما بالذمة. يعني عما مطلوب سابقا مهما كانت السنوات. أي مطلوب هي مطلوب. واضح. سؤالك الآخر. على السؤال. والسؤال الثاني. شلون؟ ايه والسؤال الثاني انه اكو هواية المنائل العالية للجوامع اذا ظهر الامام عجل الله فرجه يقول يتلش هاي المنائل يعني صحيح هاي هواية صحيحة موجودة لو ما لها صحة. واضح. شكرا يا فيصل. محمد معانا من ميسان. سلام عليكم يا محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. حياك الله يا محمد. أنا عظم الله أجوركم وأجوركم. حياك الله وأجوركم بارك الله فيك. نعم يا محمد. مثلا في قضية لعب الدوم في الموبايل حرام وحلال في الموبايل. الموبايل يكون لعب الدوم اثنين يلعبوها لواحد. نعم. اثنين يلعبوها لواحد اللي يلعبها. يلعبوها لواحد بيجي كل موبايل. واضح. عندك سؤال آخر؟ لا والله. شكرا جزيلا. أبو تراب من بيقار. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا ولدي ابو تراب. حياك الله. الله يسلمك. حياكم الله. اهلا وسهلا. عندي اولا طلب من كيف الارقام تبدلها في كل حلقه لانه والله من ديش الحلقه هاي حلقه جاي نتصل ما جاي نحصل زخم على الاتصالات بلا امر عليك ما غيرنا. لا هي نفس الارقام. نفس الارقام ابو تراب ترى نفس الارقام ما غيرناها. لو انت تريد تغييرها يعني ابو تراب قطع الاتصال مع ابو تراب يبدو غير محظوظ ابو تراب. الاخت صفاء من النجف. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا صفاء تفضلي. الله يسلمك. حياكم الله. اهلا وسهلا. سؤالكم صفاء. سيد عندي اختي الصغيره. زين. يداوم معتها يعني أخوتي أبويا يدال معدها مثل يدال معدها 5000 يرجحن 10 تقول هل يعتبر هذا رجل؟ والدك لو أخوتي دائما جلدي زين اي والدي والدي وأخوتي ومرات أني ولد عمي ولد خاص مني دائما معك يعني هذا غلق مثل يرد عمره فوق هي مثل 22 فوق يسوي 25 هل يعتبر هذا رجل؟ واضح. يعني السؤال الثاني ثلاثة حمدين فضلي اي السيد انا احلم حلم الصبح نعم بس احلم حلم يعني الصبح زين ولا واحد يعني اريد ان اسوي شيء ما احفظه ما تحفظين الحلم اي ابد يقولون هذا مو زين وانا يعني اخاف كله يقولون كله ايش مو زين يعني اذا ما تحفظيه احنا ايش نقدر نسوي يعني السؤال وين شكرا يا صفاء شكرا جزيلا تغريد معنا من واسط السلام عليكم تغريد الو عليكم السلام حياك الله اختي نصيب التلفزيون بلازم انا جيت الحلقه سالت السيد سماحه السيد زين. على جيت الحلقه سالت السيد على الطلاق مال عده المراه المطلقه زين قال لي السيد يعني رجعي يعني شلون عرف الطلاق رجعي انت قلتي رجعي عفوا عفوا بلا زحمة عليكم جاوبتوا عليك انت ردت الطلاق لو زوجك راضي يطلق انت كنت تكرهين زوجك وطلبت الطلاق لو زوجك هو راضي اللي يطلق هو راضي الطلاق اذا رجعي هذا رجعي انت ما كنت رايده الطلاق مو صحيح لا هو راضي الطلاق اي بل نعم رجعي هذا طلاقك رجعي سمعتي جواب لا مرت ثاني اذا اذا الكراهه من الزوجه فهذا الطلاق خلعي تبذل حتى الزوج يطلقها اذا الكراهه من الطرفين يعني انت تكرهينه وهو يكرهك هذه يسمونه طلاق مبارئة تبذلين في سبيل يعني يطلقك يعني سماحة السيد بالعفو يعني هو طلب الطلاق يعني هو الراجل ايه رجعي انا ما عندي رجعي يعني هذا رجعي يعني رجعي يعني هذا بس بتعرف يعني رجعي انا هاي العده يعني العده اللي زمتها بتعرف يعني اشوف بيها ولد عمي اطلع خارج البيت اروح للدكتور يعني لو مقيده بالبيت انت عدل انا شلون اعرف الطلاق رجعي انا ما اعرف هو هذا رجعي هذا الطلاق رجعي حسب ما افتهمنا من عندك فانت خلال فتره العده رجعي هذا وخلال فتره العده انت بحكم الزوجه ما يصير تطلعين من البيت الا باذن زوجك اللي طلقك الى ان تخلص العده واضح الاجابه تغريد يعني ما يجوز لا ما يجوز أجاب على السؤال قبل 10 دقائق تقريبا سمعت سي أبو حيدر من ديقار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة حياك الله يا أبو حيدر ممكن أسأل سؤال أسأل السيد فضل يسمعك السيد فضل أنا منتسب جهاز مكافحة الإرهاب الفرقة الذهبية زين هسه حاليا نحن كنا بالجيارة ورادعانا هسه بسوايكا زين الله يحفظكم نعم السؤال أي. السؤال سيدنا من الداعش من أكلة أو ألقى عدة مثلا سلاح أو فلوس أو أي شيء حلال هاي تنحسب غنائم أو حرام يعني أنت تستملكها تأخذها إليك شخصيا يشين الحكم بها الحكم مثلا واضح أنا ما أخذ بس أريد أعرف الحكم مالها واضح يعني واضح. نلقى ناس تقول حلال ناس تقول حرام جيد شكرا يا أبو حيدر أبو محمد من بغداد السلام عليكم السلام عليكم أخي طارق عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو محمد الله يحفظك خليكم سلام للسيد الجليل عظم الله أجوركم الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله الله يبارك فيكم الله أعمالك الله يحفظكم العفو أنا معاون طبي عندي عيادة أداوى بها الناس زرقت احد المراجعين اللي يجون من ابره أيه؟ وعلى اثر الابره توقفه هذا الرجل طبعا هو رجل كبير يعني بس هاي الابره انا ضاربها اكثر من يعني من شخص يعني اكثر من واحد ضاربها ما صاير عدى على الاعراض بس هذا يعني ما اعرف لان عنده فد مرض مزمن او كذا وعلى اثر الابره توقفه فما اعرف يعني علي دي خطا من الخطا عفوا الخطا منك لو من الطبيب اللي كتب الابره بيننا الله يخليك اقول الخطا من عندك صار لو من الطبيب العفو الخطأ العفو لا الأبرة أنا صرفتها إلى يعني أنا الأبرة أنا شكيتها إلى أنا عينت العلاج نعم جل متأكد بعد التحليل شخص طبيا أنه بأثر الأبرة بعد مطالع يعني صراحة التقرير ما أعرف يعني هم لو عزوا أنه قالوا نشوف التقرير ونشوف إذا انتظر التقرير إن شاء الله ومع ذلك سمحة السيد راح يجاوب إن شاء الله الله يحفظك أنا أقول ولو إن كان يعني الله يخليك ويطول عمرك إن كان سبب الأبرة ما هو عليه إن كان ماشي واضح يا أبو محمد بارك الله فيك فاطمة من واصل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بنتي تفضلي عندي ثلاث أسئلة بلد زحمة تفضلي سؤالي الأول أنا حامل بشهر الثالث بيت وقاعدة بشهر رمضان ما قدرت أصوم يعني صمت بس 14 يوم من عندي يعني يجوز علي القضاء واللي كفارة لو بس القضاء واضح سؤالك الآخر سؤال الثاني يعني أنا يعني يقولون اللي المرض يعني لازم تلبس جواريب قدام يعني عيالها أنا قدام يعني مرات يعني ما ألبس يعني ناس يصير يعني جزء منكم واضح السؤال الأخير زوجي يعني مرات أنا أطلع هو قال لي يعني لا تخافين على أي شيء قليل أطلع الأهل مثل أو أي مكان يعني أنا مرات أطلع من دون إذن يعني ما أدري بس هو يعني لا خفني على هذا الشيء يعني منتش رخصة عامة إيه يعني قال لي هيك أشياء بسيطة يعني لا تستفين بي أطلع هيك واضح شكرا يا فاطمة حياك الله أبو محمد من واصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد صحتك وراتي الله يسلمك ويعزك إن شاء الله عندي سؤال بلا زحمة إنه وقيل عندنا القاعدة إنه تقول كل ما ضر الإنسان هو حرام كل ما إيش؟ كل ما ضر الإنسان كل ما يضر الإنسان فهو حرام زين القاعدة إيه؟ ما حكم السجائر أنا أبيع سجائر لأن هي مضر الإنسان بثبوت يعني أدلة علمية ونقلية شنو حكم بيعها السجائر واضح يا محمد شكرا جزيلا حياك الله أبو إبراهيم معانا من الأهواز السلام عليكم يا أبو إبراهيم انقطع الاتصال للأسف مع الأخ إبراهيم نأمل أن يعاود الاتصال معانا أبو إبراهيم جيد ناخذ سؤال لو أكو اتصال بالطريق جيد أم محمد معانا من ذي قار السلام عليكم حجية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله عليكم السلام ورحمة الله أنا بالنسبة لي يعني عندي سؤال شرعي عن يعني أنا زوجي خامني يعني إيش ما أسوي له ما عليه بيه يعني شنو قصدك يعني اللي قلت له سهران بس فيس ومراسلات وشي يعني ونهار كله نايم فسؤالي هو يعني إذا أعزل يعني أعزل فراشي عن يعني فراشي يعني هذا الشيء حرام لو لا واضح شكرا يا محمد مصطفى من ذي قار السلام عليكم يا مصطفى مصطفى ما إذا كان يسمعني مصطفى إذا تسمعني تفضل أعطينا اتصال آخر جيد نعم منو سندس من البصرة السلام عليكم سندس من البصرة إذا كانت تسمعني عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا سندس تفضلي سؤالك عندي سؤالين بلا زحمة تفضلي السؤال الأول أنه ما الفرق بين الخمس والزكاة ما فهمنا هذا الشيء ما الفرق بين الخمس والزكاة جيد سؤالك الثاني السؤال الثاني المرأة إذا صفت الطفل يعني قد عمر الطفل بطنها حتى يصير عليها نفاح؟ المرأة إذا شنو؟ ها أسقطت الطفل. إذا سقط الطفل سقط. حياك الله. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبة المشاهدين لتسع الوقت إن شاء الله للإجابة سمحة السيد. نبدأ بالأسئلة المتبقية من الحلقة السابقة ثم ننتقل إلى أسئلة هذا اليوم. أبو علي من واسط يقول بالنسبة للسنة الخمسية أنا عندي إجاني إرث وعندي أموال كذلك من أرباح السنة، ما عندي بيت، اشتريت بيت، الآن هذا البيت بعد السنة الخمسية يستحق خمس عليه خمس دولار؟ البيت هذا هو سكن بي لو ما سكن بي؟ يبدو ساكن بي، اشتريت بيت بهذا المال يعني. نعم، بالنسبة للمال الموروث هذا ما يتعلق به الخمس، وبالنسبة للمال الآخر غير الموروث إذا ما داير عليه السنة يعني ربح واشترى به البيت أو سكن به في نفس السنة ما عليه خمس في نفس السنة. أي أما إذا كان المال غير الإرث الإرث لا يتعلق ما يتعلق به خمس. أما إذا كان المال الآخر داير عليه السنة يعني دار عليه سنة ثم راح اشترى به البيت وسكن به، هذا الخمس يتعلق هنا بسعر شراء هذا البيت. فإذا لازم يفصل الإرث. الإرث ما به خمس بالنسبة للمال اللي اشترى به البيت وسكن به في نفس السنة. إذا كان من أرباح السنة فما عليه خمس، إذا كان من ربح سنة سابقة في خمس هذا المال اللي اشترى به البيت. أكو توضيح آخر؟ لا. أبو مرتضى من كربلاء يقول قبل سنتين كان عندي مبلغ 5 ملايين دينار 65، السنة اللي بعدها الفائض كان عندي 1 مليون ما خمست، هاي السنة 7 ملايين فائض عندي، فشون أخمس؟ هو يستثني المبلغ المخمسها مال هذه السنوات، شنو عنده هسه السنة الثالثة هو. نعم. السنة الثالثة هاي 7 ملايين جقد بيها جقد من عندها مبلغ مخمس؟ يعني مال الخمس سنوات مال اي مال السنة السابقة واللي اللي وراء اللي قبلها ايضا واللي قبلها ايضا، اكو مبالغ مخمسة من السنوات السابقة عليه انه يطلعها ويخمس ما زاد على ذلك. ما زاد. جيد، يعني نقدر نقول 1 مليون باقي هو خمس الخمسة سنة ثانية 1 مليون. ايش قد يحسب الاموال المخمسة عنده من السنوات السابقة يطلعها؟ نعم، اذا صرف من المبلغ المخمس في نفس سنة الربح يقدر يعوضه هذا. يعني مثلا السنة افترض انه هو ادى مبلغ مخمس صرف المبلغ المخمس اجى ربح في نفس السنة، اجى ربح اخذ 1 مليون من المبلغ المخمس، اجى الان 2 مليونين يشيل 1 مليون من الربح الجديد ويعوض ما اخذه من المبلغ المخمس ويخمس الباقي. جيد، نأمل ان يكون الشرح واضح ان شاء الله للاخ ابو مرتضى. صاحب من كربلاء يقول بالنسبة ما هو إرث الزوجة من الأرض الميرية؟ الأرض المملوكة للدولة هاي الزوجة والورثة يرثون من الحق، لما يرثون من من من من من عين الأرض من رقبة الأرض لا يرثون، لا في الأرض الأميرية أو الأرض التابعة للدولة أو المملوكة للدولة الميراث يكون للحق، لأن هذا المورث الشخص قبل لا يموت هذا كان يملك الحق ما يملك العين الأرض، عين الأرض للدولة فيملك الحق، إذا مات هذا الحق ينتقل للورثة، الحقوق تورث كما أنه مثلا الأموال والأعيان تورث كذلك الحقوق أيضا تورث، فهذا الحق ينتقل للورثة بما فيهم الزوجة. أما لو كانت الأرض لا طاب وصرف وكانت هاي الأرض مملوكة لشخص، الشخص توفى عنده زوجة وعنده أولاد مثلا، الزوجة هنا لا ترث في الأرض، ترث فقط في المشيدات الأشجار النخيل، أما بالنسبة لنفس الأرض لا ترث بها لا عينا ولا قيمة، أما بقية الورثة فيرثون في هذه الأرض. أحسنت. أم علي من أربيل تقول إحنا بالسبوع نسافر 2 يوم، بالنسبة لصلاتنا كيف تكون وهل نعتبر من كثيرين؟ إذا في كل أسبوع يسافرون 2 يوم يعني بالشهر يصير عندهم 8 أيام ويستمرون، إذا يستمرون على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، فهنا يجمعون بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية مرتين يصلوها، يصلون أربع ركعات الظهر مثلا يرجعون يعيدونها يصلون ركعتين، وكذلك أيضا بالنسبة للعصر والعشاء. أحسنت. أم مهند من الكويت تقول بالنسبة لمسح الرأس أكو فرق بين رأي سيد الخوي قدس سره ورأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله؟ أنا بالنسبة لي أقلت السيد الخوي، فيبدو ثلاث أصابع أو أصبع واحد، كيف يكون؟ لا، بالنسبة لهذا بالنسبة لقضية المسح بالأصابع ما كفرق بين رأي السيد الخوي ورأي يعني أشرح القضية المسح وأبي شنو الفرق بين السيد الخوي والسيد الخوي السيد السيستاني دائما ظل في قضية مسح الرأس. طبعا يجب مسح ربع الرأس مما يلي الجبهة عند السيدين الخوئي والسيد السيستاني دامة ظلوا مما يلي الجبهة. المسح يكفي مسمى المسح عند السيدين، مسمى المسح يكفي. نعم عندهم اثنينهم الأحوط استحبابا أن يكون المسح بثلاثة أصابع من ناحية الأرض، من ناحية الطول أصبع واحد، هذا احتياط استحبابي. كيف يعني معذرة سمح السيد، يعني شنو من ناحية الأرض ومن ناحية الطول؟ من ناحية الأرض هكذا يعني ثلاثة أصابع من ناحية الأرض. جيد. من ناحية الأرض. إيش قد يمسح الأحوط استحبابه ثلاثة. إحنا قلنا المسمى يكفي حتى لو بصبع واحد يكفي هذا. عند السيدين. عند السيدين. نعم الأحوط استحبابنا ثلاثة. ثلاثة من ناحية الأرض ومن ناحية الطول مقدار أصابع. مقدار أصابع. من ناحية الطول. جيد. هذا احتياط استحبابي. وين يختلفون السيد الخوي والسيد الثاني قضية مسح الرأس؟ هسه لحد الآن ماكو اختلاف. جاي. يختلفون في قضية النكس، يعني المسح بالعكس. أه. عند السيد السيستاني دام ظل يجوز النكس والأحوة استحبابا. يعني بدل ما أجره هيتشي أو أديه للورا. أي نعم عند السيد السيستاني يجزي هذا، عند السيد الخوي أحوط وجوبا أنه هذا ما يجزي. أه. المسح هكذا نكسا، السيد الخوي يشترط أنه يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، نكسا بالعكس عند احتياط وجوبي بعدم الجواز. احتياط وجوبي. سماحة السيد السيستاني الضام الظله يقول يجوز المسح من الأعلى الأسفل وبالعكس أيضا من الأسفل إلى الأعلى يجوز، لكن يقول الأحوط استحبابا أنه المسح من الأعلى الأسفل، احتياط استحبابي. القضية الأخرى اللي به اختلاف أنه السيد السيستاني دام ظله عند المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها، يعني يصير هنا ويصير هنا ويصير هنا ويصير هنا. نعم عند الأحوط استحبابا بالباطن. السيد الخوي قدس سره قدس سره الشريف عند الأحوط وجوبا أنه يكون المسح بالباطن، بباطن الكف مسح الرأس. جيد. أحسنتم. نبدأ بأسئلة هذه الحلقة. أبو خالد من بغداد يقول كنت ماخذ فلوس 2000 دينار بالثمانينات من الدولة، الآن لحد الآن أنا مطي 600,000 دينار، بس هاي 600,000 دينار موزعها بين أمور خيرية وبين مساعدات وبين كذا، فهل هاي 600 تجزي عن 2000 دينار؟ هذا المبلغ 2000 دينار يقدرها بالذهب بالفترة اللي أخذ 2000 دينار بها بالثمانينات. 2000 قتش وذهب. كم مثقال 2000 دينار كم مثقال تجيب ذهب؟ زين. لو مثلا تجيب 10 مثاقين فرضنا يسوي مصالحة بالنصف، يعني يدفع 5 مثاقيل. مع من يسوي مصالحة؟ مع الحاكم الشرعي. خمسة يدفع 5 مثاقيل أو المثاقيل إيش قد الخمسة إيش قد تجيب الآن؟ مثلا يجيب 5 مليون مثلا افترضنا، فيتصدق يدفع صدقة 1,000,000 دينار يوزعها على الفقراء. فإذا هو دافع 600 ما يصير يطيها المسجد أو الجامع أو الحسينية، لا عليه أنه يتصدق بها على الفقراء. يقدرها بالذهب اشقد ويصدق بها على الفقراء، طبعا يسوي مصالحة بالنصف كما قلنا. اذا ابو خالد هاي 600 ان شاء الله محسوبة لك في حسابك وتبدي من جديد وتحسب هذا الحساب كما تفضل سمعت السيد. محمد من البصرة يقول انجرحت بايدي واغسلت انا ايدي وكذا، بعد ما خلصت غسل شفت اكو بعد دم بايدي باقي وما ادري وقع بالقاع ما وقع، هاي المنطقة اللي أنا شنو تواجه فيها؟ يعني هاي المنطقة، هاي المنطقة اللي شك الأرض أو الفراش، إذا شك إنه هل تنجست أم لا يبنى على الطهارة. كل شيء لا تطهر حتى تعلم بنجاسة، فأنت ما طول ما تدري فتبنى على الطهارة. أحسنت. أبو أحمد من بغداد يقول أكو جامع يمنى قريب، أنا أروح للجامع ما عندي اطمئنان قلبي بإمام الجماعة، فأصلي بس بنية الفرادة. يعني هل أتحمل إثم في هذه الحالة إذا ما صلي جماعة؟ نعم، لابد من يعني في الصلاة، في صلاة الجماعة لابد من إحراز عدالة الإمام. لا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، لا تجوز الصلاة خلف الإمام غير العادل، يعني إذا كان فاسق. نعم. فإذا كنت أنت محرز عدالته لا تصلي وراء جماعة. هذا قد في بعض الأحيان إن صلاتك إذا كان هو معادل، قد صلاتك هذا يشجع الآخرين أنه يصلون خلف هذا الشخص. قد يشجع الآخرين، يعني شخص مثلا يجي يشوفك يعتقد أنه أنت ما تصلي إلا خلف إمام عادل، فيحصل أدى اطمئنان من خلال صلاتك خلف هذا الإمام، يحصل أدى اطمئنان بأنه أنت بأن هذا الشخص عادل، يعني بطريقة غير مباشرة هو أحرز عدالة الإمام من خلال صلاتك أنت، من خلال توثيقك إليه. فأنت إذا مطمئن بعدالة هذا الإمام صلي خلفه، ما مطمئن لا تصلي. جيد. أكو حالة سمح السيد، أئمة الجماعة يبدو يعني بشكل عام أما يوكلون من قبل المرجعية أو من قبل ديوان الوقف الشيعي، فالإطمئنان بالمصدر اللي يوكل هذولا يجزي الإطمئنان بهم هم بشكل مباشر؟ إذا يحرز عدالة الإمام هو شخصيا نعم. بالنسبة لأئمة الجوانب بصورة عامة، أنت أحرز عدالة الإمام. قد مثلا الجهة الفلانية تعتقد عدالة هذا الشخص ودزته، لكن أنت بالنسبة لك تعتقد مو عادل. أنت تعتقد مو عادل، فهذا موضوع خارجي أنت تحدده. نعم، إذا عندك اطمئنان بأنه هاي الجهة ما تودي إلا عادل وأنت أحرزت عدالة الإمام من خلال هذه الجهة، لا بأس بذلك. جيد. رؤى من بلد تقول استوني اكتشفت بأنه قراءتي لسورة الحمد سابقا كان بها أخطاء، فهل علي أنا أعيد الصلوات السابقة؟ يعني إذا واحد قرأ سورة الحمد أو السورة على وجه خاص، نعم، على وجه يعتقد أنه هذا الوجه صحيح، كأنه مثلا على وجه من ناحية الإعراب، من ناحية مخارج الحروف أو غيرها، نعم، بعدين تبين أنه هذا الوجه الخاص اللي هو قربي ما كان صحيح، هنا يحكم بصحة صلاته، يبنى على أنه الصلاة مالته صحيحة، ماكو حاجة لعدم، لا يجب عليه القضاء. جيد، أحسنتم. الأخ أحمد من واسط يقول الجمعة السابقة في المسائل الشرعية لسماحة السيد الخضير سمعت أنه قال بالنسبة للإكرامية التي تعطى للموظف أثناء عمله جائزة، يعني ما بها إشكال، فكيف ممكن؟ لا، هو السؤال أنه الموظف يجوز يأخذ الإكرامية إذا مو بطلب من عنده. إذا مو بطلب، يعني هو ما طلب، يعني أنا كمل معاملتي ودا أروح، بس حسيت أنه هذا الرجل تعب وياي فمن رضا قلب. السؤال على الموظف هل يجوز يأخذ الإكرامية إذا كان الموظف هذا ما طالب؟ إذا طالب ما يصير، إذا يطالب ما يصير، إذا ما يطالب يعطوك رامية يأخذها، يجوز لي يأخذها. إذا لم يطالب هو وإنما الأنطوهية. والقضية الثانية أنه يكون مو بعقد التوظيف مشترطين عليه أنه ما يأخذ رامية أيضا. إذا بعقد التوظيف الدائرة اشترطت عليه أنه ما يأخذ رامية ما يصير يأخذ. إذا ما مشترطين عليه وهو ما طالب يصير يأخذ. ما أكو حالة تصير بالدوائر سمعت السيد أنه هو ما يطالب بشكل مباشر، لا ما يصير يعرقل يعني يضم الفايل بروح باشر تعال باشر إلى أن يجزع على المراجع. لا، هذا ما يصير، هذا حرام، بحيث يحسس أنه يا حرام علي الشخص، أنه الواجب على الموظف أنه يؤدي عمله بصورة صحيحة، ما يأخر معاملات الناس لأي سبب كان، ما يأخر معاملات الناس، ما يمشي واحد، لازم يطبق القانون والتعليمات والأنظمة على الجميع. بعد ذلك إذا هو مشى معاملة هذا الشخص وهذا الشخص شال الإكرامية أنطى يصير يأخذها، إذا هو ما طالب وأيضا الدائرة ما مشترط عليه عدم الأخذ يجوز أنه يأخذ. أحسنت. مرتضى من العمارة يقول قبل فترة سمعت السيد سمعنا في البرنامج أنه حرم لعبة الكلاش، الآن بدأت تنتشر لعبة أخرى ما سماها هذه اللعبة إلها فد اسم، فهل مش انه حكم يعني اقصد انه لا اقصد المزرعه، اكو يعني هسه الان المزرعه مزرعة إيه؟ تشخيص مكان هو الشخص اللاعب إيه؟ وين أكو لعبة أخرى أيضا بيكمون يسمونها أيضا كذلك من تشكلت إلى الآخر نفس حكم الكلاش نفس حكم الكلاش إذا كان تباع أيضا البيع لا يصح هذا إذا قضية لعب سماحة السيد لم يصدر عند لم يصدر من من من سماحة السيد التحريم أو الإجازة نعم لا بالتحريم لم يصدر من حكم شرعي لا بالتحريم ولا بالتحليل سماحة السيد لم يذكر لا التحريم ولا التحليل يقول أنه ممكن أن ترجعون في هذه المسألة إلى فقيه آخر مع مراعاة العالم في العالم جيد أبو حيدر من بغداد يقول أنا أسكن في منطقة الوحدة على طريق المدائن عملي في الزعفراني أنا من المقلدين سمعت سيد السيستاني حفظه الله المسافة حسب ما هو قدرها 17 كيلو هل السؤال هل من بداية البناء أم من حد الترف من أحسب يعني يحسب من البناء بالنسبة لمنطقة الوحدة ناحية قال ناحية الوحدة ناحية الوحدة طريق المدائن أي ناحية الوحدة يحسب من أخير الناحية من آخر الناحية يبدي يحسب المنطقة اللي قاصدها المكان اللي قاصده في بغداد زين. البيت اللي قاصده المعمل الموضع اللي قاصده إلى من نهاية الوحدة إلى الموضع اللي قاصده قد المسافة إذا كانت 22 يقصر وإذا كانت أقل يتم هو بما أن 17 بإذا صلاة تكون نعم تمام تمام أم حسنين من ذيقات قول بالنسبة لضرب الطفل واحمرار لمدة قصيرة هل يوجب الدية؟ نعم يوجب الدية إذا أحمر وجه هذا الطفل بسبب الضرب نعم وقد وجب الدية الدية هي 3 دنانير عفوا الدية دينار ونصف إذا أدى إلى احمرار دينار ونصف شنو؟ دينار ونصف ذهب دينار ونصف ذهب الدينار الذهب يساوي 3/4 المثقال بهذا المثقال الآن الدينار يساوي 3/4 المثقال يعني مبلغ مو قليل نعم طبعا دير بالكم الآباء الأمهات سؤال آخر كان عندهم حسين تقول هل يجوز الدعاء وهي حالة خطيرة دائما وبعدين يتندم عليها الأمهات والآباء هل يجوز الدعاء بالموت على الأطفال على الأبناء في حالة الغضب؟ لا لا ما يصير واحد يدعي على أولاده على أقاربه على أي شخص آخر يدعي عليه بالموت وإن كان هو الموت حق جيد أبو كرام من بغداد يقول بالنسبة لمسألة النذر نذرنا ذبيحة لأبي الفضل العباس عليه السلام بس نذرنا احنا بالنذر قلنا نوديه الكربلة هسه يجوز احنا نذبحها في بغداد ويعني نوزعها بنية النذر هل النذر مكان اذا الصيغة مو شرعية ما يخالف اذا الصيغة مو شرعية اذا ما قال لله علي اما اذا كانت الصيغة شرعية قال لله علي اذا قال لله علي وكان هو قاصد انه يذبحها في مكان معين لله علي مثلا انا اذبح شات في المكان الفلاني اذا هيك يجب عليه انه يتقيد بالنذر اذا مو صيغة شرعية أو ذكر صيغة شرعية لكن ما حدد المكان أين يعني مثلا كيف أبو الفضل العباس إذا أبيت حاجتي هذا مو نذر شرعي هذا مو نذر شرعي هذا بكيف وأغلب الأحيان يكون نذر هكذا نعم يعني أغلبية نذور الناس العوام هي ليست نذورا شرعية لأنه ما بها صيغة شرعية فلا يجب التقيد بها والالتزام بها أحسنت أم حنان من العمارة أو من السماوة تقول ما هي الأعضاء التي لا يجوز أكلها من الذبيحة يعني كثيرة مثلا الروث الدم خرزة الدماغ قد الحمصة في الدماغ الطحال المرارة المثانة القضيب الخصيتين نعم الخصيتين العلبوان النخاع حدقة العين الحبة الناظرة لا كل العين الحبة الناظرة الطحال ذكرنا نعم ذكر الدم فهذه الأشياء التي لا يجوز أكلها يعني هاي بالنسبة خصوصا بالنسبة للأخوة القصابين إيه عليهم يعني أنه يذبون أنه يعني يحبون هاي الأعضاء العقد المدورة في الجسم في كل في جسم الحيوان مثل البندق أيضا كذلك حرام العلباوان يعني خيطان ممتدان من الرقبة إلى الذنب النخاع يسمى النخاع الشوكي أيضا كذلك حرام وهكذا جيد. المشيمة موضع الولد أيضا كذلك حرام بالنسبة للحيوان جيد فيصل من بغداد يقول هل صحيح انه صلاة 150 ركعة تجي عن قضاء ما في الذمة؟ ما يجزى عن شيء عن القضاء الا القضاء. صلاة القضاء ما يجزى عنها، يعني الصلاة الفريضة اذا واحد فايتته فريضة مال يوم مال شهر مال سنة مال سنين لا يجزي شيء غير القضاء، فقط يقضي، هذا هو اللي يجزي. اما يصلي في اخر جمعة من شهر رمضان او يصلي 150 ركعة هذا كله ما يجزي. جيد. محمد من ميسان يقول بالنسبة لقضية لعب الدومنة في الموبايل واللاعب هو شخص واحد، نعم أدى سمح سيد أدى احتياط إذا كان نفس الشخص هو واحد يلعب بالجهاز يعني هو والطرف الآخر الجهاز، أدى نعم. سمح سيد أدى أشكال أدى احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب. جيد أحسنت. صفاء من النجف تقول أختي الصغيرة عدها بالدخل 5 و10 و15 فدورات أبويا أخوتي يجون يداينون من عندها 5000 كد عمرها صغيرة يعني يبدو دون سن البلوغ، ما سمعت فيها بالضبط ايش كد عمرها. إذا بالغة ما يخالف موافقتها، إذا بالغة إذا مو بالغة ما يصير، ما يصير يأخذون من عندها، ما يصير يأخذون من عندها. نعم الأب يتصرف، الولي يعني الأب أو الجد يتصرف بكل شيء ليس فيه مفسدة لها، فقط الأب الولي يتصرف يتصرف يعني بكل شيء. إذا أخوها بموافقة أبوها يقدر يطيها إذا ما بي مفسد هذا التصرف ما بي مفسد. فهي شنو سؤالها تقول يأخذ 5000 بعد فترة يرجع لها مثلا 10000 سؤال نعم الشق الثاني هو فهل يعتبر ربا؟ لا ربا ما بين الوالد وولده، ماكو فرق أنه البنت أو الولد أخوتها. أو ذكر لا الأخوة لا حتى بالنسبة لهم هاي لا على فرض الشرط تكون المعاملة ربوي على فرض الشرط أما إذا الدائن هنا المقرض لم يشترط ما تعتبر المعاملة ربوية، لكن إذا اشترط تعتبر المعاملة ربوية. يستثنى من قضية الربا بين الزوج وزوجته، الزوج يقدر يدين زوجته ويشترط عليه الزيادة ما يخالف، والعكس والعكس هم أيضا كذلك، الأب والابن أيضا ماكو فرق البنت أو الولد أيضا حتى مع الشرط لا ربا ما بين الوالد وولده. نعم بين الأم والولد نعم المعاملة ربوية مع الاشتراط، لا ربا ما بين الوالد وولده، المقصود الوالد هنا الأب دون الأم. جيد. سؤال عندها كان آخر ما يرتبط بموضوع الفقه. أبو حيدر من ديقار يقول أنا منتسب بالفرقة الذهبية، من نقطة الأعداء في المعركة أثناء المعركة نلقى بجيوبهم ذهب مثلا او موبايل او بعض قصدي فلوس يعني، فشنو حكم هاي الاموال؟ نقدر احنا نمتلكها كغنائم او لازم نرجعها لامرائنا مثلا او المسؤولين عنه؟ يعني اذا اكو جهة من الدولة متصدية لهذا الامر لهذه الغنائم فهذه هي الجهة التصرف بها، يعني الدولة تتصرف باموال هؤلاء الدواعش دولة تتصرف بهم، ما يصير واحد ياخذ يلقى سلاح قطعة سلاح مثلا من الدواعش مال من الدواعش في ساحة المعركة يلقى او ياخذ موبايل يلقى او ياخذه، ما يصير. فكود لا يفترض انه اكو جهة تمثل الدولة، هذه الجهة هي تتصدى للامور هاي وهي يعني تاخذ هذه الاموال وهي تتصرف بها ايضا. احسنت. ابو محمد من بغداد يقول انا معاون طبي ازرقت رجل كبير إبرة، توفى هذا الرجل بعد ما زرقت الإبرة بفترة ما حددوا الفترة شقد، يقول لحد الآن التقرير الطبي ما طالع، بس سؤالي إنه لو أن كانت وفاته بسبب زرق لهذه الإبرة أفرض مثلا بالخطأ هل أتحمل دية؟ نعم إذا مو متعمد يعني إذا يعني إذا طبيب أو غير الطبيب عالج شخص سواء عملية أو كتب له دواء تضرر أو مات عليه الضمان، فبالنسبة للأخ إذا كان يعني سبب الموت مستند الزرق الأبرة أو توصيف هاي الأبرة يقول طبعا أنا بعرف هذه الأبرة أشخاص آخر تختلف هذا رجل كبير تختلف قد هذا الشخص كبير لأنه كبير أو قد عنده بعض الأمراض مثلا اللي يمنع هاي الأبرة، قد تنفع المريض ما تنفع المريض الآخر، قد تضر الآخر المريض، قد واحد تضره والآخر تنفعه، هذا من اللي يحددها؟ الطبيب الحاذق اللي يحددها. يفترض هو أنه بالنسبة للأخ يفترض أنه ما يدخله وفقط يزرق أبرة. الطبيب يكتب أبرة يكتب علاج, هو يجي فقط يزرقها. أما هو ما زرق الأبرة فقط, وإنما هو مشخص, أي نعم هو كاتب علاج. فإذا كان تضرر هذا التضرر هذا الشخص أو وفات عفوا متوفى ذكر بسبب الأبرة, يعني مستند هذه الأبرة, نعم علي الدية. هاي هنا طبعا هذا قتل خطأ علي أنه الدية قتل غير عمدي. أي والدية إذا كان رجل طبعا 5250 مثقال فضة يدفع, يروح للسوق يشوف المقدار الفضة مثقال فضة بيش يضربه في 5250, وهذا المال يعطي لأولياء الدم, ورثت هذا منهم يعطيهم إياه أولياء الدم يعطيهم إياه, وعلي أنه يصوم شهرين وتتابعين بالإضافة إلى الدية اللي هي كفارة. هذه اللي دي يصير في بعض الفصول يعني بين العشائر أنه ربما يأخذون دية أكثر من الدية الشرعية على المبلغ الزائد إلا مع التراضي. هاي مع التراضي يصير الدية يجب التقييد بالدية, يصير أقل يصير أقل ويصير أكثر برضى الطرفين. نعم إذا كان قاصر مثلا أولياء المقتول قصر, هنا ما يجوز أنه يعطي أقل من الدية, لازم الدية أو أكثر من الدية. جيد أحسنتم. طبعا بقي لدينا بعض الأسئلة والمخرج يقول انتهى الوقت. نعتذر الأخت فاطمة من واسط, أبو محمد من واسط, أم محمد من ذيقار, ومصطفى أو سندس من البصرة. إن شاء الله الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء. سماحة السيد الخبير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. نلتقيكم بعونه تعالى في الحلقة.